يقرب مني أحسن له ويلحق نفسه قبل ما يجي وقس عليه. ولو عالحب راح ومجاش ولو قدامي هيبان له هيسمع مني كل كلامي يبكي عيني. هترجع فاضية واكسفها وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا اي كلام دي حاجة ريته يعرفها. بلاش لو صدفة يجمع بينا اي مكان. Shimmer.